الأصحاح الثاني عشر. وهؤلاء هم الكهنة واللاويون الذين صعدوا مع زربابل ابن شألتئيل ويشوع، سرايا ويرميا وعزرا وأمريا وملوخ وحطوش وشكنيا ورحوم ومريموث وعدو وجنتوي وأبية وميامين ومعديا وبلجة وشمعيا ويوياريب ويدعيا وسلو وعاموق وحلقية ويدعيا. هؤلاء هم رؤوس الكهنة وإخوتهم في أيام يشوع. واللاويون يشوع وبنوي وقدمئيل وشربيا ويهوذا ومتنيا الذي على التحميدي هو وإخوته، وبقبقيا وعني أخواهم مقابلهم في الحراسات. ويشوع ولد يوياقيم، ويوياقيم ولد ألياشيب، وألياشيب ولد يويداع، ويويداع ولد يوناثان، ويوناثان ولد يدوع. وفي أيام يوياقيم كان الكهنة رؤوس الآباء لسرايا مرايا، وليرميا حنانيا، ولعزرا مشلام، ولأمريا ياهو حنان، ولمليكو يوناثان، ولشبنية يوسف، ولحريم عدنا، ولماريوث حلقاي، ولعدو زكريا، ولجنثون مشلام، ولأبية ذكري، ولمنيامين لموعديا فلطاي، ولبلجة شموع، ولشمعيا ياهو نثان، وليوياريب متناي، وليدعيا عزي، ولسلاي قلاي، ولعاموق عابر، ولحلقية حشبيا، وليدعيا نثنئيل. وكان اللاويون في أيام ألياشيب ويوياداع ويوحنان ويدوع مكتوبين رؤوس آباء، والكهنة أيضا في ملك داريوس الفارسي. وكان بنو لاوي رؤوس الآباء مكتوبين في سفر أخبار الأيام إلى أيام يوحنان ابن ألياشيب. ورؤوس اللاويين حشبيا وشربيا ويشوع بن قدمئيل وإخوتهم مقابلهم للتسبيح والتحميد حسب وصية داود رجل الله، نوبة مقابل نوبة. وكان متنيا وبقبقيا وعبديا ومشلام وطلمون وعقوب بوابين حارسين الحراسة عند مخازن الأبواب. كان هؤلاء في أيام يوياقيم ابن يشوع ابن يوصاداق، وفي أيام نحميا الوالي وعزرا الكاهن الكاتب. وعند تدشين سور أورشليم طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم ليأتوا بهم إلى أورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعيدان. فاجتمع بنو المغنين من الدائرة حول أورشليم ومن ضياع النطوفات ومن بيت الجلجال ومن حقول جبع وعزموت، لأن المغنين بنوا لأنفسهم ضياعا حول أورشليم. وتطهر الكهنة واللاويون وطهروا الشعب والأبواب والسور، وأصعدت رؤساء يهوذا على السور، وأقمت فرقتين عظيمتين من الحمادين، ووكبت الواحدة يمينا على السور نحو باب الدمن، وصار وراءهم هوشعيا ونصف رؤساء يهوذا وعزريا وعزرا ومشلام ويهوذا وبنيامين وشمعيا ويرميا. ومن بني الكهنة بالأبواق زكريا بن يوناثان ابن شمعيا ابن متنيا ابن ميخايا ابن زكور ابن آساف، وإخوته شمعيا